رئيسة فريق العمل هناك الدكتورة دليلة كرداني، وهي أصلا من المنصورة، فهي اللي اقترحت ان احنا نشتغل برا القاهرة ونروح المنصورة. فدلوقتي بنسعى ان يبقى لنا تعاون مع الكليات، لان التجربة دي نجحت. التجربة دي عملناها في المنصورة، عملناها على حي الزمالك في القاهرة، نجحت ان احنا نستعين بفريق عمل من برا وبس ندي توجيهات احنا بنجمع ايه وبنجمع ازاي وبنرسم المبنى ازاي بالظبط، وبعدين نستعين بالناس اللي هم اهل المنطقه اللي حافظينها والطلبه بتاعه الكليه اللي عارفين الحته دي. فبنسعى دلوقتي ان احنا نشتغل بالتعاون مع الجامعات في الاقاليم، لان دول احسن ناس هيقدروا بالظبط يعرفوا موضوعنا. لا يا ريت يعني بالعكس، احنا كده يعني بنحاول نتوجه في كده ان احنا يبقى لنا مواد صغيره ان كان حتى استاذ او اثنين مع مجموعه طلبه حتى لو فتره مؤقته مشروع تخرج، وبعدين نكررها التجربه دي السنه اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. يعني هل المركز التراث الحضاري دكتور فتحي يعني لا يعين احدا في محافظات خارج مصر ليكون دليلا لكم او مرشدا على هذه المواقع، يعني بحيث ان يكون لكم في كل محافظه مكان او موقع او فرع نقدر نقول؟ لا هو ما لناش فرع في المحافظات. يعني لو حاول لحضرتك طريقه اسلوب العمل اللي احنا بنشتغل بيه. مثلا احنا في توثيق الاثار بنشتغل مع هيئه الاثار، ففي مفتشين اثار موجودين في كل محافظه، في كل محافظه. فاحنا لما بنخش محافظه نشتغل فيها بالاتفاق مع هيئه الاثار مع المجلس الاعلى للاثار، بيجي لنا مجموعه المفتشين بتاع المنطقه بيشتغلوا معانا، يعني اشتغل سويا في توثيق هذا المكان، وفي الاخر بننتج اطلس للمحافظه مثلا وعليه من وراء مجموعه العمل اللي اشتغلت جزء منهم من المركز عندنا وجزء منهم من المحافظه اللي احنا اشتغلنا فيها من 20 اثر محافظه. فاحنا مشينا في نفس الحته ان نتعاون مع اللي موجودين في الحته دي. بالظبط نفس الحته، لو اشتغلنا مثلا على العماره بنشتغل في المنصوره، في زحل جامعه في المنصوره بعد ناس الجامعه القاهره، تلاقي نعمل اتفاقيه بيننا وبينهم ان احنا نشتغل سوا على الحته دي، لانها بتبقى كلها شغلانات مؤقته وبتخلص. يعني بوثق الاثار اللي في محافظه الشرقيه بعد شهر اشتغل هناك وخلص خلاص، بوثق العماره اللي كانت شامل للمحافظه. بالظبط بالظبط بالظبط. فاحنا ماشيين بطريقه يعني سيستماتيك او منظمه، بحيث ان احنا بناخد محافظه نشتغل فيها. فاحنا خلصت التراث الاثري مثلا، طلعنا اطالس لجميع محافظات وادي بحري وجميع محافظات وادي ابلي وجميع محافظات القناه، منطقه القناه، وشغالين دلوقتي على الصحاري. كل حاجه من دول بنروح نشتغل معانا الموجودين في المنطقه دي. دكتور فتحي صالح، يعني المشروعات يعني اللي حضرتك بتذكرها، وفعلا بنفتكر ان وجود مثل هذا المركز، مركز توثيق التراث والحفاظ عليه، لكن يعني كيفيه الاعلام عن هذه المشروعات وكيفيه نقول تنميه الوعي لدى الجمهور عن هذه المشروعات التي تقومون بها؟ هو ده المجهود فيها يقع بقى على الاعلام. يعني انا بشكركم انكم بتعملوا المنهج ده معانا النهارده، لان فعلا احنا بنتهم باننا مقصرين بالتعريف بانفسنا. احنا مشروع قوي ومشروع يستهدف الحفاظ على تراثنا للاجيال القادمه، ولكن يعني انا مش بشتكي، يمكن فيها جزء تقصير مننا وجزء تقصير من ناحيه الاعلام نفسه. ان عموما الاعلام بيهتم اكتر بالحاجات اللي السياسيه، بالحاجات الرياضيه، بالحاجات الحوادث، يعني لو حادثه حصلت حد قتل حد ولا بتاع الدنيا اعلاميا بتتكركب، لكن لو حصل حادثه جميله بان بيتوثق حاجه لاول مره في مصر عمرها ما توثقت قبل كده. يعني نكد يعني. في خبر لمصر مؤخرا عن مشروع التراث الشعبي المصري اللي هو توثيق فانوس رمضان. بالظبط. فكل الحاجات دي يجب انها تاخد اهتمام وبريق من الاعلام على قدر المساواة. ما بقولش ان نخفي الحاجات الثانية. ايه آلية التعاون بيننا وبينكم؟ ما احنا يعني ما في اي وقت حد بيتصل بينا بيقول لنا عايز يسجل معانا، احنا مفتوحين سواء تلفزيون سواء اذاعه سواء جرائد، جميع انواع الاعلام. فهي يعني انا حاسس ان الاعلام محتاج انه يركز شويه على حتى النواحي الايجابيه في البلد، لان بقى معظم الاعلام دلوقتي على السلبيات اللي في البلد. يعني لما تحصل مجاري تضرب في حته يبقى هنقعد لنا اسبوع نسمع الحكايات. لكن مثلا حاجه زي القريه الذكيه، يعني مشروع رائد جدا وعالمي جدا، فين اعلام عنه مثلا؟ نادر جدا او قليل جدا، في حين انها تجربه ناجحه وعلى مستوى عالمي، زودت الدخل القومي، كل حاجه.

فاحنا ابتدى يبقى لنا تواجد خارج خارج المنطقة، خارج المبنى بتاعنا. احنا لينا 7 صالات عرض برانا، واحدة منهم في مكتبة اسكندرية، واحدة في جامعة القاهرة، واحدة في مركز الأقصر للتراث، واحدة في الجونة، واحدة في شرم الشيخ، وهكذا. فإحنا طموحاتنا هو إننا نتوسع برا المكان اللي إحنا فيه، بحيث تنتشر جغرافيا في أماكن مختلفة. جاء طبعا أحد طموحاتنا الكبيرة من مشروع ذاكرة العالم العربي، إنه فعلا هو لسه في مرحلة الأولى، إنه يشتغل بجد إن يبقى فيه ذاكرة مجمعة للعالم العربي. وبعدين من الثلاثة إحنا مركز تكنولوجي في نفس الوقت، ولينا إسهامات تكنولوجية فريدة شوية وبناخد عليها براءات اختراع وكده. فطموحنا إن إحنا يبقى عندنا فعلا مركز متخصص للتكنولوجيا، للتنمية التكنولوجية، بحيث إنه يعمل أنواع من الابتكارات مش موجودة حاليا ومش موجودة عالميا يعني. دكتور فتحي صالح، مدير مركز توثيق التراث الحضاري، هل هناك تحديات من أي نوع تواجهكم في هذا العمل؟ ما اعتقدش ان في اي عمل ما فيهوش تحديات. واحنا التحدي الكبير اللي كان بالنسبه لنا هو انشاء المركز، لانها فكره جديده سواء مصريا او عالميا. ان يبقى مركز لتوثيق الجوانب المختلفه للتراث في نفس الوقت. يعني في بعض الناس قلنا ما فيش فرنسا توثيق تراث، لكن في ناس في اللوفر بيوثق متحف اللوفر، في معرفش فين بيوثق كذا، كل حد بيوثق توثيق في منطقه عمله بس. لكن النظرة المجمعة والإجمالية للتراث على بعضه بهذا الشكل اللي هنا، ده كان تحدي، والحمد لله يعني اجتزناه وأنجزنا إن إحنا أنشأنا المركز. ولكن ما بقولش المركز خلص أعماله، لأن أعماله ده على مدى أجيال يعني. لكن الفكرة أنجزت، ودي كان تحدي كبير. طبعا كأي حتة في أي حاجة إحنا بننتشر وبنكبر بسرعة. يعني مشروعاتنا بنبدأ بثلاث أربع مشروعات، تزيد لخمسة، كمان خمسة، تزيد لعشرة، تزيد وهكذا. من هنا يا طلبة، كل ده بيحتاج تمويل، وبيحتاج يعني عمالة متخصصة، وبيحتاج حاجات كتير. كل ده عشان نلاقيها، عشان نلاقي التمويل الكافي، عشان نلاقي العمالة المتخصصة الكافية. كل ده ما هو سهل، ودايما بنكافح فيه يعني. فكل دي تحديات، والحمد لله ماشيين فيها على قدم وساق. مهندسة ملك وهبة، يعني كيف تعرفون ان ما تقومون به من جهد له مردود عند رجل الشارع؟ دلوقتي اكتر واكتر لما بنروح مثلا تجمعات زي مؤتمرات او ندوات او كده، انا سمعت عن المركز ده، في حد زميل ليكي ادى ندوة عن كذا مثلا، فده بحس ان احنا الناس بتاعت تسمع عن المركز على الأقل مثلا في المستوى ده، في المستوى اللي هو الثقافي. لكن في على مستوى عامة يعني رجل الشارع مهم جدا في هذا الموضوع. طبعا حضرتك عندك حق، هو جزء من المدخلات والمخرجات يعني. بنلاقي ساعات دلوقتي لما بننزل الناس تقريبا خدت على وجودنا عرفتنا في المناطق على الاقل اللي اشتغلنا فيها. بنلاقي كمان انا بيجيلي كتير مكالمات في التليفون، يعني لو ان النهايه اتصل بيكوا او ارسل لكم رساله، لان بجواري مبنى في كذا وكذا وكذا في الاطراف الحضاري، فاهتموا بهذا. حصل كتير انه جالنا مكالمات ناس مهتميه بمباني سواء حالتها سيئه او على وشك الانهيار او صدر قرار بهدمها وكده. الناس بتلجأ لنا بحيث ان احنا على الاقل اللي بنقدر نعمله ان احنا بنقدر نوثقه قبل ده، قبل ما يتهد. لما بنقدر بنكتب حاجة، بنوضب زي ما تقول نفتح صحافين، احنا الصحافة، لكن بنوضب مقالة عنه. ساعات بتتنشر، ساعات بيبقى لها رد فعل ايجابي يعني. دكتور فتحي صالح، لو ان هناك مكانا وقمنا بتوثيق التراث الحضاري فيه، وبعد ان بذلت الجهد المطلوب اصحاب هذه المنشآت هدموها، هل لكم سلطة في هذا الموضوع؟ لا بالمرة، احنا مركز توثيق تراث ثقافي كتير بيلجعونا على يقولولنا الحقوا المبنى الفلاني هيقع، او المبنى الفلاني كذا. احنا ليس لنا اي سلطة لايقاف اي شيء من بنانا. سلطتنا كلها في اننا زي نجمع الموقف الحالي ونسجله، وانه يبقى تحت ايد اي حد مسؤول عايز يعرف حاجة عنه. لكن زي ما حضرتك عارف في هيئة أخرى اسمها